تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لعب الأطفال المجسمة على شكل العرائس ولها جوارح وتبكي وتضحك، هل بيعها جائز؟ وهل لا يجوز بيع هذا النوع من لعب الأطفال، لأنها صور تشبه الحقيقة وليست مثل ما سبق من لعب الأطفال. كانت لعب الأطفال في الزمان الأول خرق ملفوفة وأعواد، أما في وقتنا الحاضر فصارت الصور مختلفة عما سبق، صارت صور تشبه الحقيقة، وقد يكون فيها أنها تضحك أو أنها تمشي أو أنها تتحرك، فهذا لا يجوز بيع هذا النوع، لا يجوز بيعه. نعم.